إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. آخر أيام أخناتون. آخر أيام أخناتون مسرحية شعرية تأليف مهدي بندق إخراج عصام العراقي. الفصل الأول، المشهد الأول. الجانب الأيمن من المسرح مظلم، أما الأيسر فيكشف عن زنزانة لها قوة في أعلى الحائط يهبط منها ضوء الشمس المنذرة بالغروب. في ركن قصي إلى اليمين يرقد رجل أشيب في ثوب أشبه بالأوفرول. أقصى اليسار يمثل باب الزنزانة. يفتح الباب ليدخل سجان فرعوني يدفع أمامه رجلين، أحدهما يخب في معطف صوفي واسع، أما الآخر فهو شاب نحيل يرتدي وزرة تنورة ضيقة وقميصا باليا بدون أكمام. هيا ادخل يا خاطف الأمالك، وأنت ادخل يا شين يا لص. هل وقعت ثانية تلك البلبلة الملعونة؟ أسمعت بماذا يدعوني؟ طبعا، ما دام المرء بلا مال أو جاه أو عمل ثابت فحكومتنا لابد تصنفه لصا. ولأني لست أخيب لحكومتنا ظنا رسميا. يقترب من الرجل النائم. فأنا أتصرف أحيانا مثل اللص. ما هذا؟ تلك الورقة فيها لغة لا أعرفها، لكن الأخرى واضحة مألوفة. فيها معلومات عن شيء يدعى السيجيوم وكيفيات صياغته حتى يصبح عدسات بلورية. معلومات لا بأس بها، لكن قصة لم تستكمل. مع ذلك نقشت في ذاكرتي مثل حروف الأهرامات. يمس الورقتين في جيب الرجل النائم. إني أحترم العلماء كثيرا، فلتشهد. الشمس ابتعت الآن عن الكوة. كم هي باردة هذه الزنزانة. قل لي من أين أتيت بهذا الجلباب الصوفي؟ لك حق، فالفوضى انتشرت حتى في الأزياء. إيه ما لك تبدو مكبوسا لا تنطق؟ أتراك تنوء بفعلتك الإجرامية؟ أين البلبلة الملعونة؟ طبعا أنت ستعدم، وخصوصا أن نفرتيتي منذ تغيب أخناتون أرجعت العمل بقانون الإعدام. اسمك ديل، أليس كذلك؟ هذا ما قالوه. هل تعني حقا أنك لا تذكر من أنت؟ حلوة، لكن تلك الحجة لن تمنع من إعدامك. أصدرت علي الحكم، ولما أعرض بعد على القاضي. بالطبع ستعرض وتحاكم، وطبيعي أن تعدم بأقل التقديرات لإرضاء نفرتيتي. لا تأمل في عفو أو تخفيف للحكم، فالأمل يعذب جدا. وسألني، أما اليأس فيجلب للنفس الراحة والبرد كذلك، لكن لا بأس به إطلاقا. والآن أريدك أن تتكلم وتعبر عن نفسك. قلها دون حياء أو خجل مصطنع كاذب. هل أنت تخاف الشرق؟ اسكت أرجوك. أنت كما أعتقد بلا خبرة، لكن الشنق بسيط، صدقني هو أبسط من أن يذكر. أو لا تبصر كل الفقراء يعيشون بحالة شنق يومي؟ يا سجان النحس، أين جرايتنا من أول يوم تسرقنا؟ اخرس يا شيخ أو أتيك بكرباجي. جلباب من صوف لم أشهد أحدا يلبس مثله. أنت إذن تعترض على الشنق؟ في هذه الحالة يمكن أن تطلب قطع الرقبة، فالسيف وإني معك لطيف أحيانا. أم أنت تفكر في أن تشوى فوق النار؟ لما لا ترحمني؟ ولما لم ترحم جارك يا قاتل؟ لكني يعني أشعر أني لم أقتل أحدا. تشعر؟ ما للقاضي وشعوري؟ القاضي يحكم بالقانون باستعراض لوقائع ملموسة، ولقد وجدوك تحوم حول مكان الحادث، وحين سئلت وتحت التعذيب المألوف تكلم. قلت لهم ما لقنني الضابط بالضرب لمدة يومين، وهو جاري قطع مياه الترعة عن أرضي. كان بإمكانك أن تتقدم لمدير الري بشكوى. قدمت ولكن سيادته لم ينظر فيها. أكمل. كانت أرضي تتشقق ظمأً، أما عقلي فلقد كان شتاتا من نار ودخان. أكمل. فحملت الفأس لأفتح منسربا للماء. ثم هويت بتلك الفأس على رأس غريمك، أليس كذلك يا مجرم؟ يبدو أني كنت أدافع عن نفسي، قالوا هاجمني بالبلطة، يعني كان دفاعا شرعيا. لا، تبريرك هذا لا ينفع إطلاقا. في آونة أخرى كان من الممكن أن تعذر، لكن في هذه الآونة المضطربة يلزم تطبيق القانون بكل صرامة. هيا أسلم أمرك لإلهك آتون. إلهي آتون؟ ماذا؟ أنسيت إلهك أيضا؟ مع ذلك أنت محق لو تنساه. من آتون؟ قرص الشمس الغارب والمشرق في دورات تتكرر. من سنوات كنت أنا نساخا في مكتبة المعبد في طيبة، ثم أتانا النبأ الهائل والثوري بقرار من إنسان ألغي الرب المدعو آمون، فانتظر صغار الكهنة أن تندك الأرض أو تنهمر النيران من السحب الصيفية، ولدهشتهم لم تندك الأرض، ومر الصيف ظليلا ذاك العام، والسحب الشتوية جاءت تمطر ماء يحيي كالمعتاد الزرع. والآن تصور ماذا يحدث لو ألغينا آتون؟ لا شيء سوى أن نشعر بالبرد قليلا. يبدو أننا سننام الليلة دون عشاء، لكن كيف سيأتينا النوم؟ ما رأيك أن نوقظ هذا الشخص لكي نتعارف؟ ها؟ اسمي هرمس. أهلا، وأنا شي ملك الزنزانة. هيا نجلس في تلك الشرفة. هيا. أية شرفة؟ شرفة قصر الفرعون هنالك بجوار الجردل. أنت إذن ملك الزنزانة؟ قلت. يا لك من كركي مسكين، يبدو الجوع على شفتيك الباهتتين وفي عينيك المطفأتين، فلعلك لم تأكل من عامين. لكن لا تحزن، فسأمر حاجب هذا القصر. يشير إلى الزنزانة. أن يأتيك بلحم الطاووس وأطباق الحلوى وكؤوس الخمر الشفافة يسبع فيها القمر بغير ثياب، ولقد يأتيك براقصة أيضا تتلوى عارية بين يديك. أتحب التعذيب لهذه الدرجة؟ هو في قلبي منذ تعرفنا في طيبة. غربت الشمس الآن، يدخل السجان حاملا أرغفة وقطعة جبن وبصلا أخضر، فيهجم عليه شي يحتضن. أهلا بالرجل الطيب. اتركني يا ابن الكلب. ممنوع أن يلمس مسجون قذر من أمثالك حتى ظل السجان. ماذا تفعل في زنداناتنا الخاصة؟ انطق. بلبلة المزلاج انخلعت وأنا أبحث عنها. عندك مانع؟ أين ذهبت تلك البلبلة؟ أي؟ استعمل بدلا منها إصبعك الوسطى. اخلص يا ابن الخلق. لاحظ أن البلبلة برغم تفاهتها عهدة. قتل الرب أباك وأمك. قتلاهما وأنا في المهد صبيا. كوني ملك الزنزانة لا يعني أن آكل وحدي. خذ خذ خذ هذه البصلة، وهاك رغيفا ليس طريا بالطبع، لكن لا بأس به في مثل ظروفك. وكذلك أنت، أحسابك تجن من الشوق لقطعة جبن. أين الماء المبروك؟ في الدلو هناك عند الركن الأيسر. كل يا ديب. هل تعرفني؟ وكذلك أعرف هذا الفاسد. يا لك من شيخ أرعن، أطعمك فتشتمني؟ بل أثبت صفة تملكها بالفعل. وافرض، افرض أنك قرفان مني، جملني. ملك الزنزانة ليس يخاطبه كركي إلا في توقير، هل تفهم؟ لا لا لا لا، يبدو أنك لا تفهم حتى معنى كونك كركيا. أنت جديد طبعا في هذا السجن، فتسمى باسم الطائر ذاك. حين ينظف للأسد مليك الزنزانة مجلسه الرائق، والأسد كريما يتركه يحظى ببقايا الأكل. وصفي لك بالفاسد ليس سبابا، فالفاسد صفة للموجود، ولعلك تنفعنا بفسادك حتى تتحقق غايتنا. من تعني بضمير الجمع؟ أعنيك وأعني نفسي. أشعر أني قابلتك، لكن أين؟ أنا لا أذكر. صعب، صعب أن تتذكر أحداثا وقعت فيما بعد. جوعانا كنت ولكن صدت نفسي. يا هذا، ما معنى قولك أحداثا وقعت فيما بعد؟ وكذلك ما معنى قولك غايتنا؟ غايتنا تنقسم إلى شقين. الأول أن نصل سريعا للفرعون ليمنحك العفو، فأنا أعرف أنك لم تقتل. والثاني أن أعطيه المطلوب أمامك. تعطيه المطلوب؟ ما المطلوب؟ ها؟ أتراك صديقا للفرعون، ولكن أغضبت نفرتيتي فانتهزت فرصة غيبة إخناتون لكي ترميك بهذا السجن. أنت ذكي، ها؟ تقترب بتخميناتك مما حدث الأسبوع الماضي. معقول؟ فالآونة الحالية مضطربة. لكن ما قيمة هذا الشخص لكي تلتمس له العفو؟ قيمته أكبر مما تتصور. هذا الفلاح التافه؟ أرأيت على فلاح في عصرك ثوبا يشبه ما يلبسه صاحبنا؟ لا لا، لكن هذا ليس دليلا. أنت كذلك تلبس ما لم أره من قبل، ولعلكما معتوهان اجتمعا في هذه الزنزانة بطريق الصدفة، أو غرر بكما ترزي يدعو للثورة في ميدان الأزياء. ها، من أنت؟ هل تبصر ذاك النجم اللامع؟ نعم، نجم لا بأس به في ليلتنا السوداء. يدعى النجم النسبي. يدعى ما يدعى، أين جواب سؤالي؟ إني رجل جاء إليكم من هذا النجم. أهلا نور. أهلا أهلا. أنت أهلا. أنت أهلا. أنت أنت أهلا. أنت تحطم أضلاعي. أما أنت فتلحس عقلي. عقلك محدود بحدود مكانك وزمانك، أما لو كنت تعيش بهذا النجم كما نحن نعيش لكان بمقدورك أن تتنقل بين الأزمنة المختلفة وكذلك بين الأنجم في أهرامات طائرة مثل البرق. ها؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ في أهرامات طائرة مثل البرق؟ وجهك تغير يا شي. في أهرامات مثل البرق. ماذا بك؟ أفهمني. ذهب الهزل وجاء الجد. لهجتك تبين أنك يعني ليس سرابا ما شاهدت بتلك الليلة. ماذا شاهدت؟ تكلم. هو لا يكذب يا شي، هذا الكائن ليس من الأرض. إني أشعر بالبرد القارص في عظمي. خذ معطفي هذا يدفئ جسمك. إني ممتن لك. وأنا أشدد أزري بك. وأنا أيضا. حدثني عما شاهدت لعلي أفهم وأساعد. من أسبوعين اثنين كنت هناك مختبئا في كهف بالجبل الشرقي، فرأيت على مرمى بصري شيئا في حجم الهرم الأصغر يهبط من أعلى، ثم رأيت حريقا وسمعت هزيما رعديا، وتخيلت كما لو أن هنالك مخلوقا يتحرك مبتعدا. كنت أنا هذا المخلوق. رأيت. صدقني لم تشهد إلا وهما بصريا. حبني كنت أسير الوهم، فهل يتوهم صاحبنا أيضا؟ محتمل أن شاهد مثلك هذا المنظر فاستخدمه كي يرعبنا. وكأنك أنت طبيعي في تفكيرك. والله لو أدري من أين أتيت وكيف. أنت أتيت من المستقبل. هل تعرف هذا الخط؟ إيه؟ هو خطي والتوقيع كذلك توقيعي. هذا ما سجلت بنفسك في الأسبوع الماضي إقرارا منك بأنك ترجع للعصر الفرعوني بحريتك التامة. ذلك مكتوب بالفعل، يعني لست أنا من هذا العصر ولم أقتل فلاحا. طبعا فأنا لم أدخل حقلا إلا من يومين اثنين. ذلك أنك تعمل في عصرك بالتأليف الأدبي. فلماذا كانت تلك التهمة؟ للشبه الكامل بينكما أنت وذاك الجد المتهم الأصلي. فاختلط الأمر على من قاموا بالتحقيق. وكذلك في الذاكرة الموروثة عبر الأجيال برأسك. فلماذا جئت إلينا أنت؟ الكون غريب يا ملك الزنزانة. أسئلة ترمى في أسئلة لا تتوقف، تضرب فينا وتفرقنا أجناسا همما أفرادا تتناقض. ولهذا جئت إليكم أبحث عن وطن فيه استقرار ويقين ألتقط الأنفاس به بضعة أيام، ومقابل هذا أعطيه أسرار المعرفة العليا. هل عندك أسرار المعرفة العليا؟ مثلا ما الإنسان وما غايته؟ من خالقه وما حكمته؟ ما معنى الخير ومعنى الشر؟ ما هو سر الموت وكيف يكون البعث؟ وحين تعود الأرواح إلى الأجساد هل يتكرر سير الزمن الأول أم ماذا؟ أولى بك أن تسأله عن زمنك أنت. أو ليس من الممكن أنك جئت إلينا من عصر تافه؟ أصحيح هذا؟ بالنسبة للعصر الفرعوني فعصرك منحط بالتأكيد. نحن تناقشنا في هذا الأمر الأسبوع الماضي، ثم أخذتك في هرمي برضائك وبتوقيعك، وأتينا عبر الزمن المعكوس لتلقى أخناتون، إذ ينتظر قدومك لحوار حول المعرفة العليا. اسمع أخ، إني رجل من عامة شعب لا يجد اللقمة إلا بالعمل الشاق. ماذا يعنيه إذن أن يظفر فرعونك هذا بالمعرفة العليا؟ أنت تقول بأنك جئت إلينا من نجم آخر، هذا يعني أنك تملك قدرات خاصة، فلماذا لا تعطينا مثلا سر السيزيوم؟ ماذا؟ هل قلت السيزيوم؟ نعم، حتى نستخدمه في صنع العدسات البلورية. من أين أتيت بهذا المصطلح المتقدم؟ قرأ الورقة في جيبك خلسة. ما دمت تريد ضيافة مصر، فلماذا لا تستكمل تلك الورقة؟ هيا نتصور تلك العدسات البلورية إذ يتخللها ضوء الشمس بتركيز عال جدا. قل ماذا يحدث؟ يحدث أن يخرج منها طوفان لهبي، موجات في موجات، فلو أن استقبلناها في أسلاك نحاس ممتدة لأخذنا منها طاقات جبارة وأقمنا صرح صناعات شتى. النيل سيصبح نيلين، الصحراء ستصبح دلتا. عندئذ لن يبقى في مصر فقير أو لص. مشروع قومي هائل. أنت ذكي نحرير، وأنا سأسلم بجدارة مشروعك هذا، لكن من ذا يملك مقدرة التنفيذ؟ السلطة. يعني أخناتون. صحيح، إنك تعرفه معرفة شخصية. نحن تقابلنا لدقائق حين هبطت بهرم الطائر، كان وحيدا يتعبد في الهرم الشرقي. بالطبع ارتعب لمرأي، ولكني طمأنته وشرحت له أسباب مجيئي، وتوعدنا أن نتقابل ثانية في نفس الموضع بعد ليال سبع. وفيما كنت أسافر عبر الزمن الأرضي لآتي بك يا ديب، كان الفرعون هنالك في رحلة تفتيش ضيعت الموعد منا. أما أنت فرحت تسير بحقل ذي زرع مفتونا منبهرا. حتى اعتقلتني الشرطة متهما بالقتل. حيث رأيتك من يومين هنالك في قسم التحقيقات. أما أنت فما أسباب القبض عليك؟ كنت توجهت إلى القصر الملكي لأسأل عن أخناتون، وهنالك قابلت نفرتيتي فاعتبرتني مخبولا ورمتني في هذا السجن بغير محاكمة أو حتى تحقيق. فكيف سنخرج من هذا المأزق؟ وإذا حدث وعاد الفرعون، فمن يخبره بمكاني؟ يخبره ملك الزنزانة. يمكنني تحريركما من هذا السجن، ولكن بشروط. أولها أن يستكمل هيرمس بحث السيزيوم في ورقته تلك، والثاني أن يتعدل موضوع المعرفة العليا هذا كي يصبح مشروعا يتحرر بنتائجه الفقراء. ذلك يقضي أن نسرع، فالوقت الباقي لي في الأرض 3 أيام لا غير. والشرط الثالث أن أشهد معك لقاء الفرعون. لكن كيف ستخرجنا يا ملك الزنزانة؟ معي مفتاح السجن. ها؟ من أين أتيت به يا شيطان؟ هذا عملي يا كركي، أولا تذكر أني فتشت السجان أمامك؟ كنت تعانقه وأفتشف تفتيشا دقيقا. يخرج من فمه كرة نحاسية صغيرة يقدمها له. أما البلبلة الضائعة فتدبير خدع السجان عن المفتاح الضائع. تدبيرك هذا جهد مشكور، لكن لن ينفع. ولماذا لا ينفع يا من تعمل بالتأليف الأدبي؟ ليس علينا إلا أن نعبر تلك الزنزانة ثم نسير خلال السرداب إلى باب السجن، وهنالك نضع المفتاح بثقب الباب ونمضي. يلزمنا قبلا أن نخرج من زنزانتنا هذه. وماذا يمنعنا يا أخ؟ خارجها مزلاج يحكم إغلاق الباب، معمول بالطبع حسابه. عند مروري في السرداب رأيت بطبق السجان ملاعق وسكاكين، فالتقط الكف المبروكة هذا السكين المبروك. والسكين المبروك سينزلق خلال الفرجة بالباب بهذا الشكل الفني المبروك. فانظر وتعلم كيف أحركه مثل النملة بين الحجرين. والسجان ألا ينتبه؟ أفلا تسمع كيف يشخر كالخنزير؟ هذا صوت المزلاج يحك. هل يتحرك فعلا؟ بطيئا لكن لا بأس. تلك الليلة خارقة دون مراء حتى بالنسبة لي. ابتعد تماما عن عارضة الباب. أنت جدير نحرير. كنت سأهرب وحدي لكن أصبحنا شركاء وعلينا أن نتقاسم هذا الرزق. أم أنت تفضل أن تشنق؟ أم قطع الرقبة بالسيف يلائم طبعك؟ أم أن الشيء على النار لطيف؟ أرجوك أتفتشني؟ أديب وتفكر أن تصبح لصا؟ منذ اللحظة أنت شقيقي وأنا أهبك هذا المعطف حتى لا تشعر بالبرد. والآن إلى الحرية. حريتك وحرية شعبك مرتهنان بأن أجتمع وأخناتون خلال الأيام تالية المعدودة. اذهب أنت إلى هرمك واستكمل بحث السيزيوم، وأنا أسعى للفرعون ليأتيك بأسرع ما يمكن. وأنا ماذا أفعل؟ أنت تلازمني حتى لا تسقط ثانية في أيدي الشرطة. طبعا سنعيد السكين إلى طبق السكان. ولماذا؟ نحن نفر الآن جماعيا وكأننا تنظيم وسلاح في أيدينا، يعني أن نتهم جميعا بالسعي لقلب نظام الحكم. المشر الثاني. المسرح مضاء بأكمله. في الجانب الأيمن قاعة العرش، أعلاها مقعد الفرعون ومقعد أصغر للملكة، وبين المقعدين منظرة فوقها زهرية بها ورود ذابلة. ثم باب أسفل اليمين يؤدي إلى داخل القصر. في الوسط الباب الرئيسي حيث يقف الحاجب خلفه. وبصدر القاعة منظرة عليها قنينات شراب وكؤوس، وترى شمعدانات معلقة على الجدران. أما الجانب الأيسر فهو عبارة عن شرفة منفصلة عن القاعة ومتصلة بها في نفس الوقت، وتكشف الشرفة عن أغصان الأشجار الملاصقة لسياجها. تدخل الأميرة ميريت في ملابس الصيد وهي تنورة قصيرة تعلو الركبتين وصدرية بغير أكمام، وفي خصرها حزام عريض معلق به خنجر مرصع بلآلئ صغيرة. تتبعها الأميرة مايا في ملابس مماثلة بادية الإرهاق. الوقت عصرا حيث ترى أشعة الشمس تسقط شاحبة من خلال الأغصان. قطعت أنفاسي خلفك منذ الصبح. أشغل نفسي بالصيد إلى أن يرجع يا جدة. حذرتك من تسميتي بالجدة. فماذا تدعى أرملة الجد إذن؟ تدعى كبش فداء، لعلاقات الدول الكبرى يا ميريت. قولي لي يا مايا دون تحرج، أعرف أنك دون العاشرة حملت إلى جدي المزواج، فهل أعطيت شعور الأنثى في تلك السن؟ بل أعطيت شعور البغض لميتانيا الملعونة. أتسبين بلادك؟ مثلك تجهل أي هوان تلقاه المرأة في ذاك البلد الهمجي. هأنذي أحيا في مصر بلا سلطان أو مركز أقرب لمربية مني لأميرة، وأنا أقبل هذا كي لا أرجع لبلاد بعتني طفلة. والشرع هناك يبيح الفاحشة الكبرى. أتعودين إلى هذا الموضوع الشائك؟ كيف؟ كيف لشخص أن يأتي أمه؟ لو أعرف من أخبرك بهذا التقليد الميتاني. أنت بنفسك هل تنسين؟ ليت لساني قطع من الحلقوم ولم أخبرك. ذلك طقس محظور إلا للكهنة والأمراء. والآن دعينا من تحقيقاتك هذه السمجة. وأبي كان هناك أليس كذلك؟ إني متعبة جدا يا مرات، وسأخلد فورا للنوم، فهل تأتين معي؟ بل أنتظر رجوع أبي في الشرفة. ومن أدراك بموعد عودتي؟ قلبي يا مايا. لا أعرف بنتا تعشق والدها مثلك. إني أيضا معجبة بنفرتيتي، فهي امرأة عملية، والإنسان العملي جدير بالإعجاب على أي حال. أما أخناتون ففرد لا يتكرر، هو يسبح مثلي في آفاق الأخيلة الوردية. سأبوح إليك بسر يا جدة. ثانية جدة؟ أحيانا نتسلل مبتعدين عن الناس إلى الصحراء الشرقية، ننشد أشعارا أو نتصايح كذئاب الوادي. نضحك ملء الأشداق ونسخر من كهنة آمون وكذلك من كهنة آتون. كم نصبح سعيدين، وكنت أتمنى ألا يجترح سعادتنا إنسان. إني أتخيل عودته فأكاد أراه، أحيانا أبصره يتجسد في ماء النيل، أحيانا أخرى في الهرم الأكبر، وكثيرا في أبقار الفلاحين وأجران القمح. بل إني حين أحدق فيك أراه أمامي. جدة أنت إذن أخناتون، وهأنذي ألقي بذراعي حواليك. أبتاه حبيبي، هيا يا جدة اندمجي في الدور وحييني. أهلا بك يا ميرت. لي عندك قبلات عشر قدر غيابك تلك الأيام العشرة. معذرة يا ميرت، والدك سيسقط أعيانا. ضع قبلتك الأولى فوق الخد الأيمن، والثانية على الخد الأيسر. ها هي دي. والباقي سنؤجله للغد. لا لا لا لا، إني لا أتنازل عن حقي أبدا. سأراك غدا في بستان القصر. بل نذهب للصيد سويا في الصحراء. انظر للخنجر هذا في خاصرتي، يشبه خنجر أمي بعض الشيء. أعطتني مايا إياه ولا أدري ماذا أفعل به. فأعيديه إليها إن شئت. أبتاه. ماذا أيضا؟ لست أحب سيمنخ. ولماذا لست تحبين أخاك الأصغر؟ شخص تافه. تتحرك واخصر الشجرة القريبة فتلمح ميريت ذلك، لكنها تواصل. ولن أتزوجه حتى لو ركع أمامها. سنناقش هذا الأمر غدا، والدك شديد الإعياء الآن. لن أتزوج إلا رجلا ذا أعماق مثلك يا أبي. تتحرك الأغصان ثانية، عندئذ تهرع ميريت إلى إفريز الشرفة، تجذب لها الشبح المتسلل الذي ينكشف عن شي يخب في معطف ديب الواسع. من أنت؟ إني لص طبعا، لا تنكر هذا. أقسم إني ما جئت بغرض السرقة. وهل يتسلل أحد عبر الأسوار ليطلب قردا مثلا، أو يعرض هذا الجلباب المضحك للأعين؟ يكمل أخرها. أصيخي لي، جئت أقابل مولانا الفرعون ولن يوقفني أحد عن مسعى لأن أردت تلقيه بحركة مصارعة بارعة. يا لك من خارع يا هذا. تأثير الجوع المزمن يا هذه. لص أم شحاذ يتسول؟ انطق أو أدفع بالخنجر هذا في عينيك. ها؟ أين الخنجر؟ ها هو ذا. أولا تخشى أن إني يا آنستي مقتول مقتول، فبديلا عن موت فظ من طعنة شرطي جاهل سأكون سعيدا لو أرحل بين يدي حسناء مثلك. أتخدرني بكلام معسول؟ اسمع، إني من نوع لا يتورع أن يقتل بالفعل، وأنا من نوع لا يتورع أن يمزح في وجه الأزمات. افهمني، إني قادرة أن أذيك. لو كنت تريدين أذى بي لاستدعيت الحراس بلا تأخير أو تفكير، وأنا ما كنت أعيد إليك الخنجر لو أني أتأبط شرا. تحدق به برهة ثم تعيد الخنجر إليه. قلت تريد مقابلة أبي، فلماذا؟ الفرعون أبوك؟ إذن أنت ميرت الحسناء المشهورة. أما أنت فكيف تسمى؟ أدعى شي. شي؟ اسم حمار هذا؟ أرجوك خذيني للفرعون. خذيني للفرعون. لا لا لا تلمس إصبع قدم الصغرى، فأنا أدرس من هذه الإصبع تحديدا. يا مولاتي، إني مبعوث ممن يعتبر صديقا لأبيك، والموضوع خطير جدا. فلماذا لم تأتي من الباب كباقي الناس المحترمين؟ لماذا تتسلل مثل اللص؟ لأني مسجون هارب. يعني لم أخطئ فيك الظن. ظني ما شئت، ولكن قوديني للفرعون، فلولا أن الموضوع خطير ما جازفت. وسلي نفسك، ماذا يدفع مسجونا فارا أن يأتي للقصر الملكي؟ أهوايته أن يعتقل ويهرب كي يعتقل ويرجع للسجن؟ يبدو أنك لا تكذب، ولهذا سوف أساعدك إلى حد ما. فاشرح لي تفصيلات الموضوع. هيا هيا وانتهز الفرصة. بل أرجوك أرجوك خذيني للفرعون بغير تلكؤ. لكن أبي ما زال هنالك في رحلته التفتيشية. أوه يا لي من تعس فاشل. لكن لا، هذه المرة لن أنسحب من الميدان. ماذا تقصد بكلامك هذا؟ أقصد أني سأظل هنا حتى يرجع أخناتون. أتراك جننت؟ من قبل أنا ضيعت حياتي في معركتي ضد الكهنة، لكن حياتي كانت ملكا لي في ذاك الوقت. أما اليوم فإني أحمل مشروعا مختلفا، هو مشروع ملك للشعب المصري، ولهذا ليس بمقدوري أن أهرب أو أتنكر. ما أغرب قولك يا هذا، تتحدث وكأنك مبعوث إله أو بل مبعوث من هرمس. هرمس؟ من هرمس؟ شخص يحمل أوراقا علمية، أوراقا يمكن أن نستخدمها في إنتاج الطاقة، وبها تتضاعف ثروات الأمة، ويودع كل المصريين حياة الفقر الأشبه بالموت. ياه، إني أعرف شعراء كثيرين، لكنك بالقطع تجاوزت خيال الكل. ليس حديثي ضرب خيال يا مولاتي، بل مشروعا سوف ينفذ حين يقدم للفرعون. أين إذن أوراق المشروع إذا كنت تجد؟ في جيب زميلي هرمس. من هرمس؟ أسمع أصواتا تتجادل بالردها. أهرب يا دين. ماذا تفعل؟ هل تتقيأ؟ يا لك من خارع حقا. سأسلم نفسي الآن لحراس القصر، فهل أعتمد عليك لإبلاغ الفرعون بما أفضيت إليك؟ بل تعتمد علي لأخفيك إلى أن يرجع. نحن سنذهب لمكان مأمون ندرس فيه الموقف بهدوء. هيا هيا اتبعني. الأصوات اقتربت جدا، فلنهبط عبر الأغصان فلا تلمحنا الأعين في العتمة. يمكنني أن أهبط، لكن أنت. إني أفعلها منذ حبوت على أربع. هذا هو حديثي الأخير لك. تدخل نفرتيتي وراءها الكاهن آي تنذرني يا أي؟ كاهن آتون وخال الفرعون يهددني بلسان الجيش. بل هو تحذير مني شخصيا يا مولاتي، فالدولة صارت فوضى في هذه المرحلة الحرجة. دول وقبائل في آسيا كشفت عن أنياب توشك أن تنشب في اللحم المصري، بين زوجك يلهو ويؤلف أشعارا ويغيب فلا أحد يعرف أين توجه. هو في رحلته التفتيشية لإدارات التنفيذ. تفتيش سري لا يصحبه أحد فيه. أذلك تقليد مارسه منذ عاد إلينا من ميتانيا؟ حسنا يا سيدتي حسنا، دفعت دوما عن زوجك بالحق وبالباطل، وأنا دفعت طويلا عنك وعنه أمام القادة ورجال الدولة. فإلى ما الصبر؟ إلى أن يأكل منشق آسيا أملاك الإمبراطورية؟ سأراجعه حين يعود مراجعة حاسمة هذه المرة. وأخيرا سجناء يفرون. أبلغك سريعا توتياء بهذا الحادث أيضا؟ هو مرؤوسي يا مولاتي، والحادث هذا مثل دخان يخرج من نافذة في بيت، فدعينا نطفئ مصدره قبل نشوب حريق هائل. لن أسمح أن يقتل زوجي يا أي. ليس ضروريا أن يقتل، الجيش يفضل أن يعزل دون ضجيج ويولى بدلا منه سيمنخ ابنك يا نفر. سيمنخ صغير لا يصلح. قلنا يصلح لو يتزوج ميريت ابنتك المقبولة عند جميع الناس. قل ابنة تلك الزانية حمات التعسة. لا تنفعلي يا مولاتي، نحن دفنا هذا السر ببئر الماضي. لكن من أمر بهذا الدفن؟ أنت وليس سواك. بئري طفحت في نفس الوقت تطالبني أن أتصدى وحدي للفيضان. ذلك أنك أنت المسؤولة وحدك، أنت المسؤولة عن تلك الخفة في أخناتون. أعطيت الرجل الفرصة ليحلق مثل الطائر، اخترت له دور الطفل وصرت له أما. آن أوان فطام رضيعك يا نفر، ذاك لصالحه ولصالحك معا. بوحي بالسر لزوجك، يهبط من علياء سعادته الوهمية فيسير على الأرض كما نمشي نحن جميعا. هذا ما قد يبقيه على العرش إلى حين. أو يحطمه تحطيما. لم يتحطم طفل لفطام قط. جاء الوقت لأخناتون ليصبح رجلا يحميك ويحمي الأسرة والدولة. قولك حق يا آي، لكنك ترمي بالتأكيد لغايات أخرى. إني مجتمع في الغد بالقادة رمسيس وحور وستي، وثلاثتهم ينتظرون التصريح بشن الحرب على المنشقين، أو سيشنون الحرب على من يقف بوجه سياستهم. سيكون لديكم هذا التصريح غدا، وأنا في الانتظار بإذنك يا مولاتي. السيد توتياء مدير الأمن. فليدخل فورا. اعتقل رجالي أحد الفارين الآن. أين اعتقلوه؟ قريبا من أسوار القصر. أليس غريبا أن يأتي فأر لعرين الأسد بقدمي؟ يزعم أن لديه خطابا شخصيا للفرعون، ولهذا جئت به لمقابلتي؟ أوليست مولاتي نائبة الفرعون؟ ولهذا تهمل تعليماتي؟ ما دخل الكاهن آي بحادثة فرار السجناء؟ ولماذا لم تتكتم هذا الأمر كما أفهمتك؟ مولاتي نائبة الفرعون، تتقرب ممن تحسبهم سيجيئون إلى السلطة، لكن حسابك سوف يكون عسيرا فيما بعد. جئني بالرجل الهارب. يسرع توتياء للردهة ثم يعود منها ومعه دير عليه آثر الضرب. هو من؟ اللص أم القاتل؟ أم ثالثهم ذاك المخبول المدعو هيرمس؟ إني المتهم بقتل الفلاح، لكني لم أقتله. أنت إذن ديب، فماذا عندك تحمله للفرعون؟ إني لم أقتل أحدا. يا لخطاب سيهز العرش. طبعا يهتز العرش لإعدام بريء، وأنت عدت العمل بحكم الإعدام، فماذا لو نفذتم في الحكم وظهر الحق؟ هل جئت تحاسبني يا هذا الصرصور؟ لست أنا صرصورا، لكني مصري يملك حق مساءلة السلطات. من أين أتيت بهذه الجرأة؟ من كوني إنسانا يحيا في المستقبل. مخبور آخر يا توتياء؟ محتمل يا مولاتي، لكن ليس هو القاتل. ماذا؟ ثبت لدينا أن القاتل رجل يشبهه مثل التوأم، ولقد ألقينا القبض على الآخر عند الظهر، وكانت تحت أظافره شعرات من رأس المقتول. فلعل اللص كذلك لم يسرق. فعلا لم يسرق شيئا، لكن قبض عليه بتدبير أمني جائر. لم يبق سوى أن نكتشف بفضلك أن المخبول المتشرد أحد العلماء الأفذاذ، بل هو أكثرهم علما، وهو صديق شخصي للفرعون، ولقد جئت لترتيب لقاء بينهما حتى ينجز مشروعا علميا يخدم مصر. لم يبق سوى يومين ويرحل عنا هذا المخلوق. كنت دواما أحلم بنفرتيتي العظمى، فاتنة الشعراء المقبلة علينا من ماض ساحر، الحسناء الطيبة. فماذا لو تستمعين إلي قليلا؟ أتغازل مولاتي الملكة علنا يا كلب؟ أعود به للسجن إذن يا مولاتي؟ بل ضعه الآن بسجن القصر إلى أن ننظر في أمره، واحرسه بنفسك، فهو خطير ومريب. هيا يا مجرم، إني أطلب أخناتون. معذرة لتأخرنا يا مولاتي. تجلس نفرتيتي ساهمة تفكر، بينما الخادم يضيء الشمعدانات. يخرج الحاجب والخادم، يدخل أخناتون من نفس الباب ليجلس على مقعده. تبدو غير سعيد بنتائج رحلتك الميمونة. كنت أظن التوحيد الديني سيفتح للناس جميعا بوابات تحررهم، لكن ما زال الناس هم الناس، لا فرق لديهم بين عبادة آمون وبين عبادة آتون. أرأيت؟ ذلك ما كنت أقول دواما، لكنك كنت تحدق في الشمس فتعشى حتى لا تظن البشر جميعا مثلك يشتاقون إلى تجسيد المثل العليا. ولكن ولعلك أدركت الآن أن العامة لا يصلح معهم إلا السوق، هم خلقوا للاستخدام وهذا ديدنهم. فاصرف همك للخاصة يا أخناتون، وحاول حاول أن ترضي قواد الجيش. خذ هذا الكأس. ذلك يعني نسف أساس التوحيد نهائيا، فالرب الواحد فكر يعني أن تتساوى كل المخلوقات، وإذا نحن قصرنا هذا الفكر على النخبة عدنا خبثاء إلى ما كنا فيه، وتركنا الشعب يغوص بهاوية الجهل. كل شعوب العالم تحيا في هذا الجهل، لا يعنيهم إلا المأكل والمشرب وإعادة إنتاج النوع خلال الأجساد الملتذة، أما النخب فتطلب ما هو أبعد. تعنين السلطة؟ أعني القوة والسيطرة على مجرى الأحداث. فالنخبة لا تحيا في أوهام أو تتفلسف تضييعا للوقت، ولهذا أدركنا أن التوحيد سياسيا يخدم أغراض الإمبراطورية، فهو يمكننا أن نخضع كل الأقوام لسلطان واحد، وذلك يعني إحضار المستقبل للزمن الحالي، إذ يصبح هذا المستقبل مثل كتاب نحن قرأناه ونمنا في أمن وسلام. ذلك تفسير لم يخطر لي في بال قط، فأنا لم أفرض إيماني بالقوة أو بالتدليس، بل قلت ليؤمن من شاء أو لا يؤمن من ليس يشاء. رائعة هذه الخمر، لكن ما تطلبه ليس يؤدي إلا للحرب الأهلية. دع للناس الفرصة أن يختلفوا حول الموروث الثابت، تبصرهم أمسوا شيعا ومذاهب تتناحر بغضا وسخيمة، عندئذ يقتتلون وتنفرط الوحدة. بل يقتتلون إذا ما افتقروا للأهداف الأسمى. أنت خيالي تهمل واجبك الأسمى كرئيس للدولة، بدلا من عدوك خلف سراب يلمع في صحراء دماغك ذات الرمل الساخن، دع جيشك يفتح إفريقيا ويؤدب منشق آسيا، واجعل كل المحكومين على رأي واحد. ها نحن اثنان تزوجنا عن حب، مع هذا لا نتفق على رأي واحد، فبأي أداة نجعل كل الناس على رأي واحد؟ بالدين الواحد والسيف، قاتلهم ثم اقنعهم يتبعوك بلا تفكير. ديني هو دين الحب وليس القهر الغالب. ليس الحب سوى أن نحمي الدولة والأسرة، وأنا أحميك وأحمي أسرتنا منذ الصغر إلى الآن. ممن؟ من نفسك أنت، من سر يعرفه خالك آي والمرأة مايا أرملة أبيك الميتانية، ولولا تدبيري لانتقل إلى العامة سرك. إني لا أخفي أسرارا، فأنا شفاف مثل النبع الصافي عند الفجر. هذا ظنك، لكن مرت. ماذا عن مرت؟ لن يتجرأ فمك الحاقد أن ينسبها لسواك. بل أنت أبوها. لكن ماذا؟ ما بينكما غير طبيعي، ويذكرني يا أخناتون بماضيك الغامض. يا لجنون الغيرة، أتغارين من ابنتك على والدها الشرعي؟ ومتى كنت تفرق بين امرأة تتغشاها وبين امرأة حرمها الشرع؟ أنت جننت، ولن أتشكك في هذا بعد الآن. اسمعني يا أخناتون لآخر مرة، زوك مرت أخاها سمنخ، يدفن سرك في مقبرة الأسرة، والق وراء الظهر بأوهامك وخيالاتك، فلقد بدأت أوهامك هذه تكذب للقصر المخبولين. ماذا تعنين بقولك هذا؟ أثناء غيابك طلب مقابلتي شخص مختل العقل، يزعم أن جاء إلينا من نجم أو ما أشبه. هرمس، أنت إذا تعرفه فعلا؟ هذا يثبت قولي إنك صرت زميلا للمختلين. كيف نسيت أنا مواده المضروب؟ قولي أين يكون الآن؟ بالطبع رميت به في السجن. سأحرره فورا. لم ينتظر الأمر الملكي، فقد فر البارحة بليل. حسنا فعل، ولا تثريب علي. لابد سيأتيني بمجرد أن يعلم أني عدت، ولا لن يغمض لي جفن حتى ألقاه. بل تلقى إعصارا يا أخناتون، يرميك ويرمينا في بحر ليس له ساحل، وستشهد آخر أيامك في الحكم غدا. فوا أسفا. الفصل الثاني، المشهد الأول. تل مرتفع في أقصى اليمين، على قمته ما يشبه الهرم الصغير، أما الجانب الأيسر فصحراء ممتدة مظلمة. فجأة يخرج القمر من بين السحاب فينير هذا الجانب الذي هو صخور متعرجة، في وسطها كهف متسع نوعا. بعد قليل ترى ميرت تهبط في اتجاه الكهف برشاقة، ووراءها شي يحمل سلة منخوص بيد وجرة ماء بالأخرى. تعال تعال أدخل سلة خبزك للكهف. لكن نبع الماء ضنين. هو يتدفق أحيانا ويغيض بأخرى، أنت وحظك في هذا الكهف، ستبقى حتى يأتيك الفرعون. ماذا بك؟ خائف؟ يا مولاتي، ليس لأحد أن يخشى شيئا في كهف ألف ميم. إني أخشى. هل تعرف معنى هذين الحرفين؟ لا. كنت أظنك تفهمها وهي تطير. يا ابني، الألف تشير إلى أخناتون، والميم تشير إلى هذه الواقفة أمامك ميرت، فهو إذن كهف ألف ميم. حاول أن تتبعنا بالشين المكسورة شي، عندئذ سيقول لك الكهف إم شي، فإذا أنت فتحت الشين لتسبق حرفينا شأم عليك الشؤم المتشائم يا صاحب حرف الشين. أما لو فكرت مجرد تفكير في لحظة طيش أن تستبدل تلك الشين الشعبية بالألف الرائعة الملكية، لن تثرت منك الأشلاء بضربة سيف واحدة كالبرق. لست أنا من يخشى منه على عذراء. عفيف أنت إذن. ذلك سر البرد المزمن في بدنك. ولعلك أيضا تخشى أن تبقى وحدك في الكهف. اسمع، كن رجلا يا هذا وتمثل بي، فأنا سأعود إلى القصر خلال الظلمة والصحراء، لا ينتاب شعوري خوف من شيء في الكون. طبعا، فطعامك وشرابك مضمونان. تحسدني، تحسدني لمجيء الدنيا من بيت ملكي، مع أني، لكن لا لا، من أنت لأفتح جرح القلب أمامك؟ إني ذاهبة، ها؟ فإليك الخنجر هذا، قد يحميك إذا هاجمك الليلة ذئب. وهل يوجد ذئب في هذه الأنحاء؟ ما هذا؟ لص وتخاف الذئب. وكذلك أخشى الجوع وأخشى التعذيب وأفراد الشرطة، وأخاف إذا قدمت إليك اللقمة هذه أن ينفد مني الخبز. أتدل علي بخبزي؟ بالطبع، لئيم مثلك تمقته زوجته المسكينة. ألي مثلي في ظنك زوجة؟ أبواني إذن؟ ليس لدي بهذه الدنيا أحد إطلاقا. وكذلك ليست لك نفسية لص؟ لم أسرق إلا كهنة أهمهم. كيف؟ من أعوام كنت بمعبدهم أعمل نساخا، فأخذت لنفسي بعض الأوراق السرية معتزما أن أنشرها بين الناس، لكن قبض علي وحكمت. من ساعتها صنفت كلص بسجلات الشرطة. حدثني إذن عن تلك الأوراق السرية، خذ اشرب. كانت أدوات اللص المحترف المتمرس طفاشات صنعت من كلمات إيقاعية تفتح أقفال جيوب السذج والبسطاء، وبخورا للتخدير بآمال لا تتحقق أبدا، ووسائل منع العقل، ووسائل إخصاء الإبداع. أنت إذن ضد نظام الدولة؟ لا لا لا لا، أرجوك، تلك التهمة ليس لمخلوق أن ينجو منها، إني رسميا لص دجاج لا أكثر. هل كانت تلك شروط الصفقة؟ تتعهد أنت بألا تتحدث عن أسرار الرؤساء، ومقابل هذا يتهمك رؤساؤك في بضع دجاجات مسروقة، لكنك في هذا كنت جبانا رديدا، كيف تواطأت على شرفك؟ ذلك لأني لا خبرة لي بالشنق، قلت لنفسي محتمل أن السيف لطيف في قطع الرقبة، لكني أستبعده حتى لا أتجشأ كالبغل. أما الشيء على النار فيجعلني أتقيأ مرتعشا مقرورا. أتعرف لك أسلوب في السخرية يثير الغثيان؟ الغثيان بلا شك سيء، لكن الموت هو السوء الأكبر دون رياء يا آنستي. لنسلم بمعاناتك في ظل عبادة آمون، فلماذا لم تأتي إلى أخناتون يرد إليك الشرف المسلوب؟ شرفي محفوظ في داخل نفسي، أما أخناتون فما زاد عن استبدال الكهنة بالكهنة. أتماري في أن أبي جاء إليكم بالفكر الصائب؟ ما قيمة فكر ليس له من صلة بحياة الناس؟ إن كان هذا هو رأيك في أخناتون فلماذا تطلب أن تلقاه؟ أعطيه الفرصة كي يصنع شيئا عمليا للشعب. تقصد مشروع السيزيوم؟ والعدسات البلورية واستخدام الطاقة في... طبعا سيوافق ويجند كل العلماء لهذه الغاية. يا ليت. هل تتشكك في الفرعون الشاعر؟ تعال تعال أريك اللوحة السرية. ما هذا؟ هذا آخر أشعار أبي، لم يسمعها غيري حتى الآن. في غيبته سجلت أنا أحرفها بطباشير الفسفور، خذ اقرأ. لست بقارئ. لأصدق أنك لص دجاج أمي. طيب دعني أقرأ لك. اسمع. سر أسرار الورى لحظة تملي وتمحو، فهي لقيا في الكرى وفراق حين نصحو. يا ما رأيك في هذا المعنى؟ نقش بذاكرتي كالمسمار بجوف الحائط. فأرجع هذا اللوح لموضعه بالفجوة، وتعالى لنجلس بعض الوقت بغير شجار. خذي هذا المعطف كي يحميك من البرد. أنت ضعيف البنية، لا تتحمل مثلي، فكيف تعري جسمك لتغطيني؟ إني والبرد صديقان قديمان. فكيف حصلت على هذا الشيء؟ أعطانيه صديقي ديب. ديب، رجل المستقبل. عدت إلى الإنكار الساخر، مع أنك قبل تحركنا أبديت التصديق. هل أنت كذلك متقلبة طول الوقت؟ متقلبة؟ نعم، ذاك هو التعبير. فأنا في جزء مني أؤمن بالخارق والمتحول، لكني في جزء آخر لا لا لا لا، دعنا من هذا الجزء الآخر، فهو رهيب مظلم. بل أنت ضياء من باللور. لا تخدع نفسك في أمري، أو لم أحضرك إلى الموقع هذا كي أخفيك عن الأعين، كي أحميك وأطعمك وأسقيك. مع ذلك أنا ذي أحرمك الدفء وآخذ جلبابك. جلبابك هذا يحمل رائحة خروف. لكني على أي حال لا أكره رائحة الخرفان. هيا هيا تعالى اجلس بجواري، واجعل طرفا من هذا الجلباب على كتفيك. كعبك ماذا؟ يلمس إصبع قدمي، وأنا حذرتك من هذه اللعبة. لم أتعمد هذا، أقسم لك. هل تعرف أنك تملك مقدرة مدهشة في تصوير الأشخاص؟ فكأني أعرف ديب وهرمس مما أنت حكيت، وكأني بحديثك كنت هنالك معكم في الزنزانة. يعني أنت نشلت المفتاح من السجان، ونشلت الخنجر مني، والأخطر أنك قمت بنشل. ماذا؟ تهنية ترتعش. ليس من البرد على أي حال. لماذا؟ لا تفهمها وهي طائرة، ولا وهي حتى جالسة بجوارك. أيجوز لمثلي أن يفهم شيئا من قولك؟ بالطبع يجوز. لكنك أنت أميرة. نعم أنا أميرة، ولكن هل يعني هذا ألا أعجب بحمار مثلك؟ أنت النجم الساطع في علياء لا تدرك حتى في الأحلام. دعك من الكلمات الضخمة هذه، الآن أنا بنت تجلس بجوارك هانئة في جلبابك هذا المملوء برائحة الماعز. ما الفارق بين الخرفان وبين الماعز؟ دعيني ألمس يدك لأعرف هذا الفرق. أولا تشعر أنك تعصر كفي منذ جلست؟ إني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تتركها أرجوك، لا تتركها. حلم هذا لا ريب. دعنا نحلم هذه الليلة يا شي هذا اسمه حمار. أكبر كارثة يمكن أن تنزل بي أن أستيقظ من هذا الحلم. سر أسرار الوراء، لحظة تمني وتمحو، فهي لقيا في الكراهة وفراق حين نصب. المشهد الثاني. صباح اليوم التالي، والشمس لم تشرق بعد. في اليمين جانب من مخدع أخناتون الذي يرى واقفا يحدق خلال النافذة. ادخل. سيدتي مايا قادمة حالا يا مولاي، لكن أميرتنا ميريت نائمة ما زالت، بل خرجت تتريض فيما يبدو قبل الفجر. حسنا، أبلغها أن تأتيني حين تعود. عمت صباحا يا مولاي. عمت صباحا. سامحين أن قطعت عليك نوم الصبح يا مايا العزيزة، غير أني بين موت وحياة، وحياتي في انكشاف السر عندك. أي سر يا مليك؟ أغني يا مايا، تعالي وانظري. إنه أوزير يرنو عبر نافذتي إلينا، يلعن الكاذب منا للأبد. ما الذي تعنيه يا مولاي؟ أفصح. من أكون ومن ترى أم ابنتي؟ كيف تسألني سؤالا مثل هذا؟ لا تلفي أو تدوري. كنت دوما مثل أخت لي، وكنت مثل أم لفتاتي رغم سنك، فدعيني أركن اليوم لحقي في ضميرك وأجيبي عن سؤالي تنقذيني من بقائي في الجحيم. يا إلهي، منذ أيام أتاني كائن جد غريب كان في يده مفاتيح اليقين المفتقد، فإذا بي أخلف الميعاد. أصحيح أن ذاك الخلف مني كان بالفعل اضطرارا أم ترى كان فرارا؟ لست أدري ما تقول، وإنما أخشى عليك. لا تراعي، فأنا ما زال عقلي في دماغي. إنما سيطير ما لم تصدقيني. سل إذن عما تريد. من تراها أنجبت ميريت في عام غيابي؟ يا إلهي رحمة الرب انكشاف وابتلاء، فأعيني واكشفي ولتبتليني ترحميني. إن ميريت الحبيب. من تكون؟ ابنتك وأختك يا مولاي المسكين. ماذا؟ ذاك هو الحق، ويشهد قولي أزير العادل يوم البعث. لكن كيف؟ احكي لي تفصيلا أرجوك، وإلا سكت القلب عن الخفقات. لن يتحمل قلبك يا مولاي التفصيلات. سأقابل ما عندك أيا كان بصبر وتجلد. فأذن لي أن أجلس يا مولاي. هل آتيك بمشروب؟ لن يروي حتى نهر النيل مسارب حلق المتخشب. فانطلقي مثلي نحو الصحراء الملتهبة، وأريني كيف تكون الابنة أختا لأبيها. سأريك إذن مدام سرابك ولى وانداح، أولم تقضي صباك وصدر شبابك في ميتانيا؟ ولكن أمي كانت في مصر طوال الوقت. بل زارت ميتانيا متخفية بعد وفاة أبيك مباشرة. فلماذا؟ كانت تحيا في حرمان دائم، مهملة من زوج يملك زوجات عدة، ولهذا أغراها الميتانون بليلة عشق قدسية، فانطلقت في قافلة الرغبات المكبوتة حتى بلغت غايتها في تلك الليلة. إني أتذكر تلك الليلة مثل الكابوس، مظلمة كانت وكئيبة، وأنا سكرانا كنت. رأيت امرأة متقنعة، قالوا هذه كاهنة المعبد. هل كانت تعرف؟ طبعا لا، فالليلة كانت حالكة سوداء، أما الميتانون فسكروا واتهلوا وتنادوا للصلوات إلى أن تم الطقس الديني. تلك عقيدتهم، أعرفها. ليس لديهم حرج في تزويج الابن بأمه. يا للدنس الفاحش واللعنات. بالنسبة لهم ليس هناك دنس أو إثم. بالنسبة لي فأنا أجرمت ولا تكفير لجرمي حتى يطويني القبر. لكن أمي علمت في اليوم التالي بالأمر فكادت أن تهلك حزنا. أما أنت فعدت إلى مصر خلي البال وتوليت العرش مكان أبيك، وكما جاءت أمك متخفية عادت متخفية أيضا. في نفس الشهر تزوجت نفرتيتي، ثم رحلت تجوب أقاليم بلادك طول العام لتبشر بعبادة آتون. لكن أنت كيف علمت بهذه الأحداث الدامية الأعين؟ حين تزوجت أباك وسني 9 أعوام اعتبرتني الملكة أمك بمثابة ابنة، ومع السنوات غدوت لها موضع سر مأموم. ولماذا لم تسألي؟ حاولنا خالك وأنا أن نجهضها ففشلنا. أنا ذا أتمنى لو لم تولد مرت. قلت التفصيلات معذبة يا مولاي. نضج عذابي يا مايا بين الجهل وبين المعرفة المسمومة، بين خروجي من صلب أبي الشهواني المتهيج وبين دخولي ثانية رحم الأم المجهول المعروف. سأغلق هذه النافذة. ليس لنافذتي أن تغلق بعد اليوم. أخشى أن يتسرب لفراشك بعض المطر البارد. كان فراشي مبتلا طول الوقت بما لا أدري، أما روحي فقد كانت يابسة جدا. أعرف أني آذيتك يا مولاي. لم يبق سوى أن أسأل عما ألحق مريت بنفر، فهذا أغرب من أن يدرك. كانت نفر تحبك دون حدود، ولهذا قبلت أن تتحمل مسؤوليتها عنك. مسؤوليتها؟ ما هي تلك المسؤولية؟ قلنا لنفرتيتي حمل الأم الملكة أمر شاذ، وهو يضعضع مركز أسرتكم عند الشعب. عندئذ يخرج من مكمنهم كهنة آمون المطردون ليشيعوا بين العامة أن الأسرة زانية والأبناء سفاح، ولسوف يؤدي هذا لضياع العرش. فادعت الحملة نفرتيتي بدلا من أمي. حتى ولدت ميريتا في على حجري هذا. من آذنك بكشف الأسرار وفتح جروح الأسرة؟ يا ريائك يا نفر، مع أنك أنت بنفسك من فتح الباب لهذه العاصفة اللهبية، لكنك كنت تريدين النار لتأكل أحشائي في بطء، كنت تريدين الشك السياف ليبطرني شلوا شلوا. غاضبة أنت الآن لأن المرأة هذه رأفت بي فرمتني في هاويتي دون ممارسة تتلذذ بالتعذيب. ماذا سأفيد أنا من تعذيبك؟ إني لا أسعى إلا لحمايتك وإبقائك فوق العرش. والآن وما دام السر انكشف أمامك، فلماذا لا تهبط من عليائك وتهجر أحلام الشعراء؟ لن أهجر أحدا إلاك، فلقد أدركت الساعة سر كراهيتك لفتاة المسكينة، وكذلك أدركت لماذا ظلت أمي حتى ماتت خاضعة لك. لا تذكر هذه الآثمة أمامي. أما ابنتك فإني لا أكرهها، وإلا ما كنت لأسعى كي يتزوجها ابني. بل أنت تريدين زواج الطفلين لأسباب محض سياسية. أرأيت نتائج تخريبك في أسرتنا يا مايا؟ يا ليت لساني قطع من الحرب. لا قطع لسان وصف الضرب لصاحبه الأعمى. والآن وقد صرت بصيرا، لماذا لا تلقي ماضيك الآثم خلف الظهر؟ أولست تقول بأنك تنظر دوما للمستقبل؟ لن يتحقق هذا المستقبل إلا بالكشف عن الماضي، ليس لشخصي وحدي بل لجميع الأطراف المشتركة فيه. بالنسبة لي فأنا أغفر وأسامح، بل إني سامحتك مذ كنت عروسا أحلم بالحب، فحملت الفاحشة لأجلك سرا في صدري حتى فضته امرأة أبيك الملعونة. يبقى أن تغفر لي ميريت وتسامحني الأمة جمعاء. تقصد ماذا؟ لماذا لم ترجع ميريت إلى الآن؟ أخناتون لا تكشف هذا السر لها، إني أحذرك يا أخناتون، أنت ستفقدها لو ألقيت بها في مستنقع ماضيها، وستفقد هذه المسكينة مرح الأعوام 17 لتصير عجوزا في 90. لن أسمح لفتاتي أن تحيا في مرح وهمي، والأكثر من هذا يا نفر، فلا سأصارح شعبي بحقيقتنا. هل ضربتك المأساة إلى حد الهلوسة العقلية؟ أرجوك توقف بعض الوقت وفكر فينا. لا تكشف عورتنا يا أخناتون أمام الغرباء، واكتم هذا السر عن ابنتك وزوجها ابنك، تضمن عرشك في أسرتنا. وهل تضمن لي مايا أن سمنخ ابني؟ ماذا؟ تقذفني في شرفي يا أخناتون؟ بل إني أتذكر قيلة هرمس يوم تقابلنا، أسئلة ترمى في أسئلة دون توقف. اللعنة! اللعنة قدر الإنسان الجاهل والمجهول، لكني سوف أقاوم هذه الظلمة بضياء الحق. أين ستذهب؟ قل لي. سأعد خطابا ألقيه أمام الشعب اليوم، من حق الأعضاء الجسدية أن تعرف ماذا في الرأس. يا عاجل! أمرك يا مولاتي. ابحث لي عن هذا المدعو توتياء، دعه يجيء سريعا بالفلاح المسجون. أمرك يا مولاتي. اسمع، ليس ضروريا أن تستدعيه، فأنا سوف أتمم هذا الأمر بنفسي. أفسح لي يا آي طريقي، أفسح لي طريقي. أيها الحاكم، هل دونت برأسك ما قالوا؟ بالحرف الواحد يا مولاي. أتظن نفرتيتي سوف تؤيدنا حقا؟ بل أتصور أن تنحاز إليه بحكم العاطفة الزوجية. فلتفعل إن شاءت، يكفينا منها أن فتحت أبواب الفوضى كي تنفذ منها خطتنا. في المرحلة الأولى نستخدم قوات الجيش وكاهن آمون وتلك المرأة مايا، فإذا أقصينا أخناتون بدأنا المرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى؟ في هذه المرحلة الأخرى سوف يخلصنا توتياء من اثنين، ميريت وسيمنخ، وأنت ستضرب قواد العسكر بعضهم بالبعض. قبلا فلندرس ماذا سيكون بأولى المرحلتين. أترى خطأ أو ثغرة؟ أخناتون سيخرج للشعب خطيبا بعد قليل، وأنا أخشى أن يمنحه الشعب الغفران، عندئذ يصبح أقوى منا في لحظة. فامضي سريعا للقائد رمسيس، طالبه بالاستعداد الفوري، وأيضا سيتي، وأنا سأحاول إثناء ابن أختي عن نيته تلك، ثم أجيء إليكم بمقر قيادة حور. هيا. ذلك هو الرأي الصائب يا مولاي. البشر الثالث. الجانب الأيسر عبارة عن غرفة معتمة، يجلس على أرضها ديب مقيد اليدين والقدمين، وعلى فمه كمامة. تدخل نفرتيتي ووراءها توتياء. كممنا فمه حيث يصيح ينادي الفرعون طوال الوقت. هو شخص مجنون بدليل ملابسه الشاذة هذه. ذكرني أن ابني دارا للعزل، فلقد كثرت أعداد المخبولين بدولتنا العظمى. هذا ما لاحظناه وأعددنا عنه تقارير كثيرة، لكن لم تعطي لهذه الظاهرة التفسير الشافي. التفسير لدي، ولكن أخشى. مفروض أن لا تحجب عنا ما تعرفه يا توتياء. في رأيي أن الهزات العقلية بدأت مذ أجبرنا الناس على تغيير عقيدتهم. هذا ما كنت أفكر فيه. الناس اعتادوا يا مولاتي آمون، وأنا أسعى كي يرجع لهم الاستقرار العقلي. إني رجل التنفيذ لأفكار الدولة. حسنا، والآن أتوجه لإدارة عملك، وتذكر يا توتياء فهذا آخر إنذار، لا تدلي بمعلومات إلا للفرعون ولي. فماذا تطلب مولاتي من هذا المجنون؟ فقدان العقل كما حللناه الآن وباء جمعي، وهذا عينة أدرسها كي أصف علاجا للكل. فلتأذن لي مولاتي. تفضل. اسمعني يا من تدعى ديب، إني سأحرر فمك ولكن لا ترفع صوتك. في هذه الغرفة أكثر من شق في السقف وبين حوائطها، وكلانا يبغي مصلحة الفرعون، فهل تفهمني؟ ويداي وقدماي. فكرت طويلا فيما قلت عن المدعو هيرمس، فالفرعون يؤكد مثلك أن الرجل أتانا من نجم، وغريب أن يتفق اثنان على ذات الهذيان. لكن لا نهدي يا مولاتي. اخفض صوتك، إني لا أنفي المعجزة البتة، فالهرم الأكبر مثلا معجزة لا تنكر. الهرم الأكبر مفتاح للغز الكوني ثلاثا ورباعا. لكن ما دخل الهرم بهيرمس؟ هيرمس جاء إلينا في مركبة هرمية. مركبة هرمية؟ أخفض صوتك أكثر. شاهدها بالعينين زميلي الهارب مثلي. احتمل أنك لا تهدي. أوليس الكون فسيحا ممتدا ومليئا بنجوم قد يتواصل أهلها؟ لكن هديانك أنت يؤرقني. مع ذلك لا أسأل إلا عن صاحبكم هيرمس، ماذا يملك من أسباب القوة؟ يملك قدرات خارقة بالطبع، وإلا كيف ينفذ مشروع السيزيوم؟ ذلك مشروع يا مولاتي سوف يعم على شعبك بالخير، بل سيحرر جنس الإنسان من الفقر البائس والجهل المرذول. في القيد وأتحدث عن تحرير الإنسان. سأفك قيدك، ها أنا ذا حررتك، فاحذر أن تتلاعب. وهل يتلاعب أحد بمصير الوطن لآلاف الأعوام؟ إني لا أشغل نفسي الآن سوى بسلامة زوجي. الفرعون سيبقى، لكن هيرمس ماذا؟ سيعود إلى موطنه الأصلي غدا، فإذا لم يعطي الإخناتون التصميمات الفنية ضاع المشروع القومي على شعبك. سيعود إلى موطنه الأصلي غدا؟ يعني لا نملك إلا وقتا محدودا جدا. فلنستثمر هذا الوقت بكل قوانا في تأمين الفرعون. هل نحن إذن في ذات القارب؟ هو ذاك. ما أسعدني. قلت لك أخفض صوتك يا أحمق. أتريد العودة إلى السجن؟ طبعا لا، فأنا أتمنى أن أشهد تنفيذ المشروع. طبعا لكن فيما بعد؟ ماذا تعنين؟ يمكننا تأجيل المشروع، ولكن ليس متاحا تأجيل مؤامرة تستهدف قتل الفرعون. كهنة آمون ومعهم قوات الجيش. ذلك ما حدثنا عنه التاريخ. لكن لو نستخدم هيرمس درعا للضربة؟ هل تقترحين الحرب الأهلية؟ لا لا لا، ليس كذلك بالضبط، لكن لو أبرز هيرمس هذا بعض مظاهر قوته لتراجع من يسعون لقلب نظام الحكم، عندئذ أخناتون ينفذ لكم المشروع. هذا يتطلب أن أجمعك بهيرمس الآن وفورا. لكني لا أعرف موقعه في الجبل الشرقي. هل كنت تناورني لأحل قيودك ثم تقول أنا لا أعرف؟ أتراك تفكر في أن تهرب ثانية يا وغد؟ أقسم إني معك لآخر لحظة، فأنا وزميلي شي غايتنا أن نصل إلى الفرعون. قلنا فلنذهب منفردين سريعا للقصر الملكي، والسابق فينا يبلغه أن يلتحق بهيرمس، والفرعون بلا شك يعرف موقعه بالجبل الشرقي، فتعالي نذهب لجلالته وأنا أضمن أن يأخذنا حيث تريدين. لكن أخناتون تراوده أفكار مأزومة، فكيف سيرضى أن يأتي معنا؟ بالتأكيد سيرضى. لا لا لا، لن يفعل، إني أعرفه منذ نشأنا، هو لا يقدر أن ينشغل بأكثر من هم في وقت واحد. خطأ يا نفر. أخناتون، أنا مشغول بهموم البشرية جمعاء، بالماضي والمستقبل في نفس الوقت، بالشعر وبالعلم، وكذلك بالألم المتفجر في عقلي منذ الأمس. منشغل أيضا بوجودك في هذه الغرفة، أنت وهذا الشخص منغمسين بما لا يدري الزوج الغافل. هل هذا وقت الغيرة يا أخناتون؟ هذا وقت النفس المنقسمة، حيث أراها تتشظى حمما مثل شعاع الشمس الغارب. تتياء أطاح بباقي عقلك، ماذا همس بأذنيك الدساس الملعون؟ أنك تعتزمين مساعدة المسجون ليهرب، وهذا الحبل المقطوع أمامي يؤكد ما خمنه الشرطي بحاسته الأمنية. فلماذا يا نفر؟ ماذا يعني هذا الشاب الباهت عندك؟ سل عني هيرمس يا مولاي. أنت إذن من جاء إلينا من زمن المستقبل؟ هل أعجبك العاشق هذا يا نفر؟ دعنا من هذيانك هذا واسمعني. هل تنكر أنك تعشق هذه المرأة؟ إني هل تنكر أنك رغم الزمن الفاصل بينكما قدمت بها وجدا طول حياتك؟ أولم تحلم بجمال الجدة هذه الحسناء المقبلة عليك من الماضي الساحر؟ تلك عباراتي أولها تتياء المكرم. يعني لا تنكر الملكة بالنسبة لي أم بالمعنى. أم أخرى؟ لون من ألوان الفن الإبداعي. لا تخدعني، فأنا أعرف تأويلات العشق الغائص في بحر التحريم. أعرف كيف نمارس في الظاهر أشكال التقوى بينما تتناحر في باطننا آلاف القطط البرية وتقود خطانا البوم وقطعان الحمر النافرة المجنونة وقرود الغابات المتفجر في أعينها الشهوة والدم. أرأيت إذن يا من جئت من المستقبل، أرأيت إلى هذا الشاعر كيف يعيش وكيف يبدد قوته في تمزيق النفس وترويع الزوجة بدلا من تركيز القوة هذه في حكم الدولة والشعب؟ هل قلت الشعب؟ يا للتمجيد الزائف لجموع يحكمها الموتى وتحركها آراء المدفونين لآلاف الأعوام. يا أخناتون اسمعني. من لحظات كنت أعد خطابا لجموع الشعب، قلت أصارحهم بحقيقة ذاتي وحقيقة ملت. كنت أقول الشعب المولع بأميرته المحبوبة إن أميرتكم ليست طاهرة المنبع، بل جاءت خطأ من ليلة عشق تتنزى دلسا. لكن خالي فاجأني منذ قليل بسؤال ذي منطق، ممن ألتمس العفو لفاحشتي؟ من إنسان يجهل كيف انحدرت نطفته، لا يعرف شيئا عن أصلاب قذفته أو أرحام زلقته، لا يعلم علم يقين إن كانت نتاج زواج شرعي أو إنتاج زنا. حينئذ قلت لنفسي لا، لن أتكلم عن ميريت. ليست ميريت فحسب المولودة في كهف الإثم الأسود، فالشر قديم في الكون مدسوس في أجزاء النطف الحية، ولهذا فالأحياء يموتون. ليست ميريت فحسب، بل الكل كذلك لو عدنا للأصل. لكن العقل عم منقاد مغتر مسلوب مقور. وحدي من فتح العينين وحدق في هذه الشمس الملعونة، فغدوت أنا الملعون الأوحد. يمكنني بالشرع إذا شئتم أن أتزوج ميريت، أليست أختي؟ أولسنا نحن المصريين نبيح زواج الأخوات؟ لكن ميريت ابنة صلبي في نفس الوقت، كيف تكون محللة من ناحية ومحرمة من أخرى؟ وأنا من جاء بها للعالم هذا؟ من ركع بجانبها يا حبوب وهي تغمغم بالأصوات الأولى؟ من قبلها آلاف القبلات على فمها الوردي بلا حرك بين الرضعة والرضعة؟ كيف أراها الآن؟ طفلة قلبي لازالت، أم أنثى تصلح للذكر القاتن في بدني؟ كيف أعاملها من بعد؟ كأب لو تتعرى يصدرها، أم كحبيب يتشهاها في حلم الحيوان المستيقظ حين ينام العقل؟ بالأمس صرخت بوجهي نفر قائلة ما بينكما غير طبيعي. هل كنت ترين القرد الفاجر في عيني؟ قولي، إني لأكاد أجن جنونا. أنت قوي حين تواجه أفكارك يا أخناتون، لكنك لست قويا بالقدر الكافي لتواجه هذا العالم. تقبل نظريا أن تتعدد أفكار الناس، تقبل أن يختار الأفراد مذاهبهم عقائدهم نظريا، فإذا انتقل الأمر إلى التطبيق على ساحتك تمزقت. ها أنت ترى أنك في نظر الشعب المصري كفرت وأجرمت، بين أنت هنالك في ميتانيا نصف إله قدوس طاهر. ها أنا ذي تلميذتك المخلصة المتمردة عليك، أقبل نظريتك عن القيم المتعددة النسبية، والنسبية معناها ألا تركن ليقين في هذا الكون، معناها أن إله اليوم المعبود من الناس قد يصبح فيما بعد بقايا أسطورة، معناها أيضا أن الإجماع الشعبي على أمر ما لا يعني أن الأمر صواب، هو أخيرا معناها أن ابنتك المحبوبة ليس محالا أن تتخلى عنك، فأنت كذلك أعطيت الظهر لوالدك الميت. هذا يعني أن نبدأ في كل الأوقات من اللاشيء؟ مع ذلك فالأشياء جميعا تأتي من هذا اللاشيء. أقوال ملتبسة يطلقها فينا هذا الموجود المتواري، من راودنا لنطير خفافا نحو الشمس ثم رمانا في ظلمات أسفلها ظلمات تعلوها ظلمات. آه من هذا المطلوب الرافت، من غم علينا حتى لا نعرف من أين أتينا ولماذا، أو أيان سنمضي ولماذا، من فرقنا أجناسا متباغضة نحتل ونحتل، من راوغنا كي نخترع الأرباب ونعبدها تقوى وخشوعا، في حين ترانا لا نعبد إلا أنفسنا الجاهلة المجهولة، من علمنا أن نطرح أسئلة ترمى في أسئلة لا تتوقف. وأنت، أنت من أتيت إلينا من المستقبل، خذ إليك سؤالا ثعبانيا يلتهم أفاعي الأسئلة الزاحفة الآن بصدرك، هل جئت تشاركنا حقا وتعيش مصائرنا، أم جئت لتلتذ بمرآنا نتعذب كي تكتب قصة؟ إني ستبادرني بحديث الكلمات، آه من لعبة هذه الكلمات، كيف استعنى أن نبدع كلمات اللغة ونجلوها لتكون مرايا الكون، ولما استعنى لكي نتواصل، فلماذا تنعكس اللغة سدودا تفصل بين السامع والمتكلم؟ هانذا أنطق بكلام ينتسب إلى لغة ذات دهاء، ولولا تلك اللغة الفاصلة لكنت تقول إنك بالفعل تشهيت امرأتي وحلمت بقتلي لتحل محلي، ولولا تلك اللغة العاكسة لقالت كل امرأة ما يهدم كل زواج شرعي. لكن نفرتيتي سترد علي بكلمات رائعة محترمة عاقلة، لكن لا صلة لها بحديث النفس الفعلي. هيا هيا قولي يا نفر، فقد جاء الدور عليك. ليس لدي سوى ما أعلم يا أخناتون، هذا الشخص رسول من هيرمس، لم أرى منه سوى نظرات الحشمة والتبجيل، ولقد جاء ليدعوك إلى صاحبك النجمي كي تنجز معه مشروعا قبل فوات الفرصة، حيث يغادر صاحبكم هذه الأرض إلى موطنه الأصلي غدا، فانظر ماذا تختار، تهويماتك أم صالح شعبك، ماضيك المثقل أم مستقبل أحفادك، عرشك أم تسليمك هذا العرش طواعية لخصومك؟ إني أتمزق مثل رداء تتناوشه الريح الشرسة. خذنا للموقع فورا يا مولاي، دعنا نعمل هذا اليوم فحسب، وغدا نتأمل أو نتألم كيف نشاء، لكن خذنا الآن فهذه الفرصة لن تتكرر. نعلم أن الفرصة سوف تضيع. دعنا يا مولاي نحاول، ليس ضروريا أن ننجح، لكن محاولة صادقة منا قد تلهم أجيالا تأتي فيما بعد. منذ قليل أبلغني تتياء اللاعب فوق الحبلين أن العسكر يجتمعون لتدبير ما، هذا التدبير يؤكد أني أحيا آخر أيامي في الحكم. ماذا يوقفهم عن عزلي؟ يوقفهم هيرمس، دعنا ننطلق إليه الآن فنسبقهم. ننطلق إلى هيرمس؟ نعم الآن بلا تأخير. وماذا عن ميريت؟ أحسبها في كهف ألف ميم ترنق بهجتها وتؤلف أشعارا، أو تحلم بحبيب مجهول. هي آمنة حتى الآن، لكن ماذا لو عادت القصر ونحن بعيدون لدى هرمس؟ أفلا يؤذيها المؤتمرون؟ لا، لن يؤذوها، فهي الفرس الرابحة بخطتهم، وهي الرمز لهذا الوطن المتناقض في نظر الكل. وأنا أيضا رمز الوطن المتناقض يا نفر. وأنا مثلك يا أخناتون. وأنا أيضا يا مولاي ومولاتي. انهض انهض، لا تركع إلا للمثل الأعلى، والمثل الأعلى لم يتجسد بعد على الأرض. أنت لا لا لا تنطقها، لست سوى أرض تتشقق ظمأ وحواليها نهران، الأول يتسرب في صحراء الماضي، والثاني ما زال جليدا لا يروي غلة. دعنا نتنفس فوق النهر الثاني على الثلج يذوب، فنشرب من ماء المستقبل. أنت تغيرت كثيرا يا نفر خلال اليومين الماضيين، وكذلك أنت. هذه الشمس تغيب بمنتصف الظهر، ثمة ما ينذر بهبوب رياح مجنونة، ولعل المؤتمرين سينتهزون الفرصة حالا ليكن ما شاء، ولنتحرك نحن إلى حيث تخط الأقدام مصائر. الفصل الثالث، المشهد الأول. الجانب الأيمن مقر قيادة حور مهب، حيث يرى حور جالسا على مقعد وأمامه منظرة عليها أوراق، وخلفه مباشرة يقف ياوره الشاب وهو عملاق ضخم. على مقعد آخر يجلس رمسيس الكهل الأشيب، بينما يتمشى سيتي هو قائد صغير السن جدا في هياج. أما الحاجب فينظر بقلق ناحية الباب الذي يدخل منه آي. لن نبدأ حتى تأتينا بابنة أخناتون يا آي. كلفت أنا توتياء ليبحث عنها في أرض الصيد، وسيأتينا بجلالتها بالطبع مذبوحة. تبدو غير سعيد بتجمعنا عندك يا حور. طبعا، فأنا ما زلت أفضل أن نتفاوض. لن نتراجع عما قررناه، أوليس كذلك؟ تلك سهام أطلقناها ومحال أن ترجع للأقواس. من ناحيتي فأنا قمت بما يلزم، قواتي حصرت الحرس الملكي، وكذلك غلقنا أبواب أخي تاتون. ذلك خير ضمان ألا يهرب. هذا إن كان هنا لازال، أليس كذلك يا أخ؟ ها؟ تقصد ماذا يا سيتي؟ يسأل في ذلك من خبأه يا آي. تلك اللهجة لا تعجبني. أما أنت فلا تعجبني من رأسك حتى قدمك. إلزم حدك يا ضابط أو ألقي بك في السجن الحربي. بأية سلطة؟ سلطة قائدك الأعلى. هذه صفة كانت لك بأوامر أخناتون، لكن منذ قررنا أن ننقلب على الرأس أصبحنا دون غطاء شرعي، أو ليس كذلك؟ أنت عصيت قيادتك العليا، فلماذا تطلب مني ألا أعصيك؟ أغلق فمك الجاهل يا سيتي. لن أصمت حتى أخذ حقي مثلكما، ومنذ اللحظة لست أطيع سوى هذا السيف. قبل أن يستل سيفه يكون الياور العملاق قد طوقه بسرعة، يلوي ذراعه بعنف. هل تتركه يكسر لابنك معصمه بين تنظر؟ مر هذا الياور أن يتوقف يا حور. ستي تلميذي، وأنا أعرف كيف أؤدبه. حاكمه ولكن فيما بعد، أما الآن فنحتاج إليه بهذه الجولة. دعه يا سينفرة، مع ذلك لابد سيسقط في أيدينا قبل الليل. يا هذا الأحمق، تبغي سحل الفرعون؟ حسنا، اسحل فرعونك وافتح للغوغاء الباب، وسيأتي الدور عليك إذا أنت تسنمت العرش. حور على حق يا سيتي، يكفينا أن نعزل أخناتون ونلقيه هنالك في الصحراء. وماذا لو سنده الشعب وأرجعه؟ وماذا تفعل قواتك أنت؟ منذ اللحظة ليس لسيتي أي سلطات. كيف؟ إني لا أحذر من ضرب المدنيين بلا تمييز. سنقوم بضرب المتمرد أيا كان. فلتقتتلوا، لكن فيما بعد أرجو أن نهدأ يا سادة. بالخارج كاهن آمون يخاطب أفراد الشعب ولديه وسائله في الإقناع. وأميرة ميتانيا تدعم بشهادتها قصة خزي الفرعون. عذبت مايا حتى رضخت لإرادتكم. لم نلجأ للتعذيب بتاتا، لكن أنذرناها بإعادتها للميتانيين ما لم تتعاون معنا. والمرأة قبلت بخيانة مولاها. إسقاط نقاب عن وجه بشع كافر لا يعتبر خيانة، بل هو شرف ليس يدانيه برأي إلا تصحيح الأوضاع بهذا الوطن المخدوع. تعبيرات جوفاء تخلط بين العام وبين الخاص. نحن تعهدنا أن نجبر أخناتون على شيء واحد، أن يطلق أيدينا في تأديب المنشقين بآسيا. وإذا لم يقبل نعزل، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا قائدنا الأعلى؟ هو ذاك، ولكن لم نتكلم عن كشف الأسرار الشخصية، لم نتعاهد أن نفضحه عند العامة والغوغاء، أليس كذلك يا سيتي؟ ما زلت صديقا للكافر هذا. أتمنى ألا نتشاجر في هذا الوقت الحاسم. لا تتكلم يا آي، أنت على وجه التحديد أريدك أن تصمت. ولماذا أصمت يا حور؟ أولست شريكا في قصة ما تدعوه بخزي الفرعون؟ كنت على علم طول الوقت، فلماذا صمت عن البوح طويلا؟ ولماذا قررت الإفطار اليوم بلحم ابن أختك؟ المصلحة العامة. المصلحة العامة أم مصلحتك أنت؟ أتهاجمني لحساب المخطئ؟ بل لحساب الوطن الملقى في مذبح أطماعك. ولعلك تتمنى أن تقتل ميريت وسنخ فتطالب بالعرش لنفسك. ولعلك أنت كذلك يا رمسيس، وأنت بلا شك يا سيتي. لكن ينذركم يا سادة، لن يتولى عرش الدولة إلا ابن أخناتون. ولقد بادرت بتأمين ولي العهد وأعمل كي أحمي أيضا ميريت. لن أسمح بمناورة أخرى، وكفاني أن خنت مليكي من أجل المصلحة العامة للدولة. رغم كراهيتي للقائد حور، فأنا معه جزئيا فيما قال. سيكون الحكم الإسمي لميريت وسيمنخ، أما الحكم الفعلي فسوف يكون لقوات الجيش وليس لآي الواقف يتلمذ ينتظر الفرصة. وسنبدأ بالقائد رمسيس وأتلوه أنا. كيف نوزع كعك العيد ولما يخرج بعد من الفرن؟ يبدو أن سنوزعه محترقا لآي. كاهن وأمون أثار الغوغاء بأكثر مما يلزم، فتنادوا للذبح وللتخريب. تساعدهم عاصفة وتراب يعمي الأعين. قتلوا عشرات من أنصار الفرعون وما زالوا. فلنوقفهم فورا. فعلا لابد لنا من تحجيم الأحقاد. خطأ كان استخدامك هذا الكاهن يا آي. بل كان صوابا بالنسبة لي. الآن سينقسم الكل، الغبغاء مقابل أنصار الفرعون، ومقابل سيت الطماع ورمسيس أبي. هنالك حور الغاضب، أما تتياء فيتولى أمر سنخ ومرت، ولعل المذبحة تخلصنا منهم جملة. عندئذ تصبح أنت الفرعون بغير منازع، وتصبح أنت وزير الأوحد. ها هيا هيا لنراقب ما يحدث بالخارج. لم تخشى رؤية أنهار الدم وأجنحة النار؟ من يخشى الرؤية فليقلع عينيه، أو فليبقى جنينا في رحم الأم فلا يولد. عظيم، تلك إجابة رجل يصلح للعيش بهذا العالم. هيا. يخرجان فتزداد ألسنة النار ولوه، وترى من خلال النوافذ أشباح رجال ونساء تسقط تحت ضربات السيوف بين صراخ وأنين وحشرجات. بعد فترة يدخل حور محب في خطوات متثاقلة يتبعه ياول. هذا المشهد لن يمحى عبر الأزمان. لولاك لسحر الغوغاء الفرعون بلا رحمة، كانت معجزة أن هربناه. هل لاحظت علامات الدهشة في عيني؟ كان يسائلني بالعينين الغائمتين، لماذا؟ لماذا بعت أخاك يا حور؟ لكنك لم تسلمه على أي حال، بل وعبرت به آخر بوابات أكيتاتون، وتركت له عربتك الحربية تنقله ورفيقيه إلى حيث يشاء. أحدهما كان نفرتيتي، أما الثاني فأنا لم أره من قبل. من تحسبه هذا الشخص يكون؟ في الحق أنا لا أدري. ماذا لو كان من المهتمين بتسجيل الأحداث؟ ليسجل ما شاء لمن شاء، هل سيحاكم أحدا بالكلمات؟ يا لك من رجل سطحي. طبعا سيحاكمنا نحن العسكر، أولسنا المسؤولين عن الأحداث الدائرة الآن؟ ليتك تعلم أننا سندان بمحكمة الغد. ليتك تعلم هذا أيها الضابط. المشهد الثاني، الجانب الأيسر، كهف ألف ميم. الرياح ازدالت ضراوة والعاصفة الرملية تغطي المكان، فلا تكاد الرؤية أن تتضح لا سيما الجانب الأيمن. شي يرقد شبه عار، يتأوه بصوت ضعيف، ثم يبدأ في محاولة النهوض مرة ومرة، يتساند على الحائط الصخري حتى يقف أخيرا. في هذا الوقت تأتي ميريت قادمة من الخارج تحمل جرة الماء، وحين تراه يقف مترنحا. خذ اشرب. أشعر بحريق يجري في بدني. فرقد وتغطى بجلبابك، أنت تعاني من الحمى. ستغادرني فور حضور الفرعون. منذ قليل سقط أبي عن عرش الدولة. ماذا؟ يا للداهية العظمى، ضاعت أحلامي بددا؟ لست أصدق. كف عن الولولة، فهذا وقت التفكير الجاد. لو كان بكاء يجدي لبكيت أنا مذ كنت جنينا في الرحم الآثم. في صوتك نبر لم أسمعه سوى الآن، لكن من جاء إليك بهذا النبأ المشؤوم؟ أحد رجال الدولة يدعى توتيان. أعرفه، ذاك مدير الشرطة. هو بالخارج يحمل أمرين نقيضين، الأول أن يقتلني حسب أوامر آي كبير الكهنة، والثاني أن أرجع معه حسب أوامر حور القائد. فإذا عدت غدوت الفرعون تحت شريطة أن أتزوج ذلك الطفل سيمنخ، ولقد أعطاني توتياء المهلة لأفكر. وأنت ماذا تتصور أني أختار؟ تختارين؟ لا لا لا، هذا أو ذاك، فلنترك كل الأشياء وراء الظهر ونرحل. نرحل؟ فإلى أين؟ لمكان لا نتفرق فيه. ليس سوى أعماق الصحراء مكان للفارين. فهل تقترح علينا أن نتحول ذئبين كي أنهش لحمك حين أجوع، كي تتجرع أنت بقايا بولي حين تجن من الظمأ الناري؟ ها؟ صوتك هذا لا تعرفه بالطبع. نعم، ذلك لأني أحمل في داخل نفسي أصواتا متعددة سرية، فأنا ابنة هذا الحالم أخناتون، في نفس الوقت ربيبة سيدة الدولة ذات العقل الراجح نفر، وأنا أيضا بنت سفاح، بنت سفاح بين الوالد والجدة. آه يا حبي، شتت عقلك هذا النبأ الفارغ. اسكت، إني لا أكره إلا الرجل الباكي. مع ذلك لم تخطئ قولا، فأنا قد شتت عقلي من أعوام، شتته إدراكي لحقيقة نسب الشائن، إدراكي أني لا أشبه نفر بل الملكة تي، نفس الشعر ونفس الأنف ونفس الذقن، وهذه الشامة في نهج الأيسر كنت أراها في النهج الأيسر للجدة. عبر ثلاثة أعوام رحت أباشر تحقيقاتي الخاصة، أسأل وأحلل في حذر موجع، في حذر مرتاع ملتذ، وخلال أحاديث مقطعة متناثرة خرقاء كانت مايا تسقط منها المعلومة تلو المعلومة، غافلة عما يرصده عقلي ويركبه تركيبا، بين وجهي يتقنع بقناع البنت اللاهية المرحة. أما الآن فيظهر وجهي دون قناع، فتصادف أنك أنت دون الناس جميعا كنت الشاهد. أمصادفة أم نجوى بين حبيب وحبيب؟ مطلوب أن أتبرع من نسبي في معبد أمون، فهل تحسبني أتردد؟ إني ما أنت سوى لحظة تخيل عارضة مرت بنسائمها فوق وارتحلت حين انفجرت هذه العاصفة الرعناء. كيف ارتحلت وأنا ما زلت أمامك؟ أتحدث بلسان الأمس، ولكن أين الأمس؟ هل يتخلى قلبك عن حبي؟ حبك لن أحملك على كتفي العمر كما فعلت نفر بأخناتون، فأحمل منذ اللحظة قدرك. سأجابه تتياء وأطرده عن موقعنا. ليتك تسقط عنك الأوهام كما أسقطت قناعي عن وجهي دون حياء منك. ليس أمام المرء سوى الواقع كي يتمرغ فيه كما يتمرغ في الطين الدود. لست أنا يا سيدتي بالدودة. ها أنت مريض لا تقوى قدماك على حملك، مع ذلك أحلم أن تهزم توتياء المحترف المارد، وسلاحك خنجر صيد لعبة، وسلاح غريمك سيف مصقول وجنود خمسة. سأقاتلهم وحدي بالخنجر هذا. ها؟ أين الخنجر؟ أين؟ ها هو، عاد الخنجر إلى الغمد الأصلي، فأنا أيضا يا صديقي أعرف أسلوب النشل خلال الأحضان. نحن شبيهان إذن ونقيضان بذات الوقت. عدت أميرة لحظة أن خيرني تتياء. اخترت. هل يختار المرء العرش أم الموت؟ أحمار مثلي يسأل في هذا يا مولاتي؟ اسمع، لا تتصور أني جاحدة لا قلب بصدري، فأنا من أجل الذكرى طالبت مدير الشرطة ألا يمسسك بالسوء. هل يوجد سوء أكبر مما أنزل به؟ الموت هو أكبر سوء. هذا قولك لا أنساه، فهل تنسى أنت؟ لكنك سوف تعيش، فعندك خبز في هذه السلة، وكذلك عندك ماء في النبع بجانب كهفك. كهفي. كان بودي أن أخذك بحضني وأقبل شفتيك. لولا خشيتك من الحمى. إني منذ اللحظة ملك الدولة. بل أنت امرأتي، هل تنسين؟ أنسى ماذا؟ اتركني أو تندم. ليلة أمس امتزج الجسدان، فصار محالا أن يفرقنا شيء. بل يفرقنا هذا الخنجر يا أحمق. تبدين عجوزا في السبعين. طبعا، فالحاكم أكبر من كل رعاياه. ميرت، ما معنى اسمك؟ ميرت معناها الاستحقاق. أما شي فحمار. أي استحقاق لحمار كي يذكره التاريخ؟ قالت سنعيش بهذا الكهف، وأهدتني كهف الملكية، ثم استلت حرف الخاء وطعنت خاصرتي. الخاء خيانتها، والخاء هي الخيبة لي ما بين النوم وبين الصحو. أما حرف الألف فلم يأتي، وأما الميم فمارس فيها المحو. لم يبقى الآن سوى حرف الشين. شين شاحبة شائعة مشلولة، شين شولاء ورغم الشنان براشتها مشمولة، شين للنشل وشين للوصل، وشين شطبت من شعشاع الأهل فصارت نسيا منسيا، شين تشتعل طوال العمر ولا تملك شيئا، شين شاخت في شرخ شباب مشنوق بحبال الحرمان، شين خلقت للشت، وشين خلقت للط، وشين جعلت تسلية لبنات السلطان. في الجانب الأيمن يرى الهرم فوق الجبل الشرقي واضحا، ثم يرى أخناتون ونفرتيتي يتقدمان إلى الكهف ووراءه مديب يمشي منكس الرأس. ماذا ترجو من هذا الكهف؟ ماريت رأيناها عائدة في عربة تتياء وناديناها لم تتوقف حتى لم تلقي علينا نظرة. ما كانت هذه ميرت؟ تلك امرأة تشبهها بعض الشيء، لكن قلبي يجزم أن فتاتي في كهف ألف ميم. لا تخدع نفسك يا أخناتون، ابنتك اختارت أن تصبح فرعونة. جاء إليها تتياء بأنباء الثورة، جاء لأحملها للعرش الشاغر فانحملت. خلي عنك ذراعي يا نفر، كن عمليا مثل الابنة هذه وتعال لندرك هيرمس. اسمع، ما هذا الصوت الهادر عند الجبل الشرقي؟ هذا صوت الآلة بالهرم المتأهب للطيران. فلنمضي إليه سريعا يا أخناتون، فلعل الرجل يساعدنا فنشن هجوما ضدا حتى نسترجع عرشك ممن سلبونا إياه. ليس قبيل استرجاع منت. يدخل أخناتون الكهف تتبعه نفرتيتي مشيرة لديب أن يتوقف. ليس لدينا بالداخل إلا أوجاع العائلة الخاصة. وأخيرا جئت. هرمس وافق أن يعطيك تفاصيل المشروع لخدمة شعبك. اسمعني، فالنظرية تتعلق باستخدام السيزيوم وصياغته في عدسات بلورية يتخللها ضوء الشمس بتركيز عال جدا، فلو أن استقبلنا الناتج في أسلاك نحاس ممتدة لأخذنا منها طاقات جبارة وأقمنا صرح صناعات شتى. النيل سيصبح نيلين، والصحراء ستصبح دلتا. عندئذ لن يبقى في مصر فقير واحد. من هذا نفر؟ نفرتيتي تسرع بخلع وشاحها وتربط به جرح شي النازف. أنت بلا شك صاحب ديب، لكن ما سرك يا ولدي؟ سر أسرار الورى لحظة تملي وتمحو، فهي لقيا في الكرى وفراق حين نصحو. هذا شعري، لكن لم يسمعه سوى مريت. عطر ابنتك بهذا الشيء، وهذا خنجرها، أهدته إليها مايا بالأمس أمامي. أفلا تستنتج ما استنتجت أنا؟ مريت؟ نعم، ملكة نحل لا قلب لها. شي ماذا فعلوا بك يا شي؟ ماذا فعلوا بك؟ لكنك أنت المخطئ. كيف وأنت المسجون المتمرس ملك الزنزانة، كيف خدعت فأسلمت فؤادك للسجان؟ نشلت مني مفتاح حياتي يا ديب. أدركت أنا هذا منذ سمعت وجيب فؤادك في القصر يأتيني مضطربا عبر الشرفة والأغصان. ومع ذلك ليس القاتل ميرت ولكن أخناتون. لا، هذا ليس بعدل يا ولدي. بل هذا يا سيدتي عدل التاريخ الشعبي. أو لم يدعو الناس إلى الإيمان برب واحد؟ أو لا يعني هذا أن يتساوى الناس؟ صدق دعوتكم هذا البار فنسي الفرق الطبقي، لكن ابنتكم لم تنس مكانتها كأميرة. من رباها لتكون أميرة؟ أخناتون، من دللها حتى تعبث بالأفئدة وبالأرواح؟ أخناتون، من كان بداخلها حين انطلقت للعرش بعربة تتياء؟ أخناتون، هل كان إذن أخناتون أبا للشعب جميعا أم كان أبا لميريت فحسب؟ ها هو ذا قد أهمل موعدنا المضروب لهيرمز، غير مبال بالمشروع الشعبي، وقد فصلناه على سمعه، بل عاد لكي يختبر مشاعره الشخصية في عيني ميريت. بل الشفتي بقطرة ماء يا ديب. خذ يا ولدي. يظل الفارق بين الأمراء وبين الفقراء نفس الفارق حتى في ظل التوحيد. فماذا يعني التوحيد إذن؟ بعض حروف تتجمع وتتبخر شعرا وصلاة وطقوسا لا أكثر. فلماذا لم تأتي تؤازرني من سنوات وأنا أبحث عن شخص مثلك؟ لو أني جئت لأخطب ميرات، هل كنت سترضى أن أصبح صهرا لك؟ ولماذا لا؟ لست أريد حنان الأم بلحظة عاطفة وقتية، بل أطلب رد أبينا السيد من فوق العرش. أخناتون، لا تحزنه برفضك، فهو يموت. يا با قلبي، أن يخدع هذا الإنسان أيانفر؟ والآن وأنت بعيد عن منصبك الرسمي، هل تعطيني ما أطلبه منك؟ وأسفاه، فماذا عندي غير الحسرات؟ عندك يا مولانا كهف ألف ميم، ولست أريد سوى أن تجعل قبري هذا الكهف. مات شقيقي أخناتون بموجب أشعارك. بالأمس كنت أنا أما لفتاة لم أنجبها، واليوم أنا ثكل شاب لم تحمله أيضا بطني. هل تذكر قولي صبح اليوم حين أردتك ألا تركع لي بل للمثل الأعلى؟ هاوذا يديب المثل الأعلى يرقد بين ذراعيك، فاسمح لي أن أخذه مثلك بين ذراعي ولو لحظة. اسمك شي؟ يا للمعنى الكامن في أول حرف من حرفيك. ها أنت وجود كلي نائم، تملك وحدك هذا الكهف، بل تملك كل الأرض الطيبة من البحر إلى الشلال. فاحلم في نومك أن الشعب سينهض يوما لينفذ مشروعات المستقبل، ويضمد جرح الزمن الغائر ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين الأمم المتعددة الرؤية والأخلاق. وسينهض هذا الشعب بأمثالك يا شي، لا ينتظر وصيا أو معجزة تهبط من أعلى، بل يعتمد على يده ليكون. وأنت يا ديب، آخر أمر ملكي أصدره لك أنت، فلا تخذلني بالرفض. سأنفذ أمرك أيا كان، فأنا رغم الحنق عليك أقدر كل التقدير للغاية العليا في أحلامك. فجرك ريح عاتية تدرك هرمس، ولسوف يعيدك هذا المخلوق لعصرك. وهناك تذكر أن الأجداد أرادوا التغيير، لكن شروط التغيير لديهم كانت نيئة لم تنضج، فتولوا أنتم يا ديب الأمر. والآن تحرك واجري بأقصى سرعة. اجري بأقصى سرعة. هلا يدرك ديب الهرم بهذه اللحظات المحدودة؟ يقينا لا بد سيدركه، أو فالأزمان جميعا عبثية. أما نحن فماذا نفعل يا أخناتون؟ نجعل من هذا الكهف الشعري قصرا أبديا لحبيب ابنتنا، بداخل خبز وشراب وثياب، لكن يلزمه التحنيط. عطر الحب الصادق يكفيه فلا يتحلل. كم أتمنى أن يأتيه البعث سريعا يا أخناتون. ذلك مرتهن بنهوض الشعب. إن أدرك ماضيه الموصول بحاضره ينفر، ورأى المستقبل بعيون الشاعر وعيون الناقد في آن، يبدأان في نقل الأحجار لسد فتحة الكهف. بعد فترة ترى أضواء تلمع خاطفة، ثم يرى الشكل الهرمي يرتفع رويدا رويدا عن الجبل إلى أن يحلق في الفضاء. كنتم مع آخر أيام أخناتون، بطولة وجد العربي، مخلص البحيري، عايدة فهمي، ميرفت سعيد، إنعام الجريتلي، رشد المهدي، عثمان محمد علي، رشوان سعيد، حسام عادل، ثروة رضوان، سيد خاطر، صلاح عفيفي، ممدوح درويش، ياسر صادق، ورواها لكم الشريف خاطر. ساعد في الإخراج رباب صلاح. الهندسة الصوتية بهاء مصطفى وكريم قمحاوي. آخر أيام إخناتون مسرحية شعرية، تأليف مهدي بندق، إخراج عصام العراقي.